نعود الآن إلى عبارة الحافظ: إن الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، يعني فهو الحديث المعلل أو الذي يطلق عليه عند أهل الشأن المعلل. ما هو المعلل؟ المعلل لغة مأخوذ من الفعل الثلاثي أو من الأصل الثلاثي على له، وهو يأتي لمعان، لأداء معان. فمنها مثلا العلة بمعنى المرض، فيقولون فيه فلان فيه علة، يعني فيه مرض. وعندئذ يقال فيه معلول. ويأتي كذلك الأمر بمعنى التلهي، ومنه قولك مثلا: عللت السبية، إذا غافلته أو لهيته عن شيء. ومنه كذلك الأمر، فتقول هنا معلل. ومنه الورود للمرة الثانية على الشيء أو على الماء خاصة، فيقال: شرب فلان عللا بعد نهل، فيقال في الشرب الأول نهل من البئر مثلا، ثم لما يشرب مرة ثانية العلل، فهو الشرب الثاني. من أي هذه المعاني مأخوذ المعل أو المعلل أو المعلول؟ وما الأصح فيه، أن يقال معل أو يقال معلل أو معلول، أو أن الثلاثة تصح لكن يختلف وجهة النظر؟ هناك من يقول أن الصواب أن يقال فيه أنه معل، وبعضهم قال معلل ولا تقل معلول. والأظهر من هذا أن لكل لفظ من هذه الألفاظ مأخذه من اللغة. فمن قال معلول نظر إلى أن الحديث المعلل فيه علة تمرضه وترده، فبواب بمثابة عند إذن المريض. ومن نظر من حيث المعنى الثاني نظر إلى أن راوي الحديث المعلول أو المعل حصل له سهو وبالتالي أخطأ، فقال معلل أو معل. ومن قال بالثالث أخذه من العلل بمعنى الشرب الثاني على البعد نهل، وذلك لأنه قال لأنه لا يمكن أو لا يطلع على هذا الحديث من النظرة الأولى، وإنما بعد تكرار النظر مرة بعد أخرى في الحديث، لأن الحديث المعلل كما سبق قد يبدو للوهلة الأولى حديثا صريحا. فمتى يظهر لك أو تظهر لك فيه العلة؟ عند تكرار النظر مرة بعد مرة في الحديث. فعندئذ يصح أن يقال إن الحديث المعلل مأخوذ من هذه الألفاظ جميعا، ويصح أن يقال فيه إنه معلول فيكون اسم مفعول، أو معل أو معلل. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فالحديث المعلل أو المعلول أو المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة. فيبقى لنا أن نعرف ما هي العلة، وكان قد سبق لنا تعريف العلة، فأحد يذكر هذا التعريف؟ طيب، هي ايه يطعن في صحة الحديث. هي أسباب خفية غامرة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. هذا المقصود بالعلل أو بالعلة في موضوع علل الحديث. وهناك قد عرفنا أن لفظ العلة لما نقول علة هذا اللفظ ينقسم إلى أقسام باعتبارات. أحد يذكر الاعتبارات؟ نعم هذا اعتبار قادحة غير قادحة في السند وفي المتن و هي قادحة أو غير قادحة؟ لا لا السند أو متن. بقي أسباب خفية غامضة ظاهرة وخفية. فالعلل باعتبار الظهور والخفاء تنقسم إلى منها ما هو علل ظاهرة ومنها ما هو علل خفية. باعتبار مكان العلة منها ما هي علل في الإسناد ومنها ما هو في المتن. باعتبار ماذا بقي؟ التأثير وعدم التأثير. هناك علة قادحة وعلة غير قادحة. فما المقصود بالعلل في علم علل الحديث أو في الحديث المعلل؟ أي علة من هذه العلل؟ بالاعتبار الأول اللي ظاهرة أو خفية، علة خفية المقصود الخفية لا الظاهرة. باعتبار القادحة وغير القادحة، العلة نريد العلة القادحة. ثم باعتبار السند والمثل، قد تكون في الإسناد وقد تكون في المثل. فكما سيأتي الإسناد الرابط قد يهم في الإسناد وقد يهم في المثل. الإسناد ليس فقط في الإسناد وسيأتينا يعني كما يأتي في كلام الحافظ رحمه الله فيما بعد عن المخالفة أنها قد تكون بدمج موقوف بمرفوع، فهذا وهم. قد تكون كذلك الأمر بتغيير السياق، فهذا وهم، أو بتقديم وتأخير، فهذا كذلك الأمر وهم. وسيأتي موضوع الاضطراب، الاضطراب ناتج عن يعني أوهام، هذا وهم وهذا وهم وهذا وهم، فاختلفوا على وجهين أو أكثر ولم نستطع ترجيح واحد منهما كما سيأتي. فهناك من هذه الأوهام ما أفرده العلماء باسم خاص به كالشاذ مثلا. الشذوذ هو عبارة عن وهم من حيث الحقيقة، أو المخالفة هي وهم لأحد الطرفين المخالف والمخالف، لكن أفردت باسم خاص به فقيل مخالفة وقيل في المخالف إنه شاذ. هناك المضطرب وهناك المدرج. الإدراج أصلا هو وهم، الإدراج وهم الذي أدرج سواء في الإسناد أو في المثل. لما قال يعني مثلا جاء الحديث، الحديث ينتهي إلى موضع معين، وما بعد هذا الموضع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام الصحابي أو من كلام شيخه، فحمل الجميع محملا واحدا على أنه الحديث. هذا ما حصل له إلا نتيجة وهم، لكن عند إذن أطلقنا عليه أنه مدرج. وفصل العلماء في المدرج ما بين مدرج الإسناد ومدرج المتن ومدرج المتن الذي يكون في الوسط وفي النهاية أو في أول الإسناد. كما إن شاء الله توقف على أنه سأتي مثل مثلا الذي أدرج في أول الإسناد، ما أحد يذكر في أول المتن عفوا، أشبه الوضوء وأيضا للأعقاب من النار. في حديث معين فإنها وردت، يعني لأن هذا الحديث وارد عن عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو أظن، ففي حديث من هذه الأحاديث لفظ أسبغ الوضوء وهم، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. فإذا هي أسباب خفية قادحة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. فالذي يتكلم عليه العلماء في علل الحديث أو في الحديث المعلل الأسباب الخفية، أما الظاهرة فهي تقدح، يعني تقدح في صحة الحديث أو سواء قدحت أو لم تقدح. يعني العلة قد تكون قادحة أو غير قادحة، وقد تكون ظاهرة وغير ظاهرة. فعندئذ يعني من حصيلة الأقسام هذه نستنتج أن العلل ممكن تقسمها إلى 8 أنواع. فقد تكون العلة قادحة خفية، وقد تكون قادحة ظاهرة، فالظاهرة ليست الكلام عليها في علم علل الحديث، وإنما في المصطلح بشكل عام، لأنه لما يكون السقط، السقط الظاهر في الحديث المعضل أو في الحديث المرسل أو المنقطع، هذا يظهر لك للوهلة الأولى ولا يظهر؟ إذا لا نقول إن هذا هو المقصود بالحديث المعلل، وإن قد يقال على الحديث أنه حديث معلل، المعلل من حيث أنه حديث مردود أو من حيث أنه فيه علة، وهذه العلة ظاهرة، يعني بمعنى آخر توسع في استخدام العبارات. أما الحديث المعلل الذي يتكلم عليه العلماء بمبحث خاص ويفردونه في علة الحديث، فهو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية وليست قادحة، خفية قادحة وليست ظاهرة. قد تكون كذلك الأمر علة غير قادحة، فهذه العلة لا نعبأ بها،